قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة السجدة التي هي ألف لام ميم تنزيل السجدة، ذلك بأن سورة السجدة قد تطلق على سورة فصلت، وتطلق أيضا على سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، فاحترازا قل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه هي التي نحن بصددها. يقول تعالى في آيات هذه السورة المباركة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هنا مقدر يقول بعض أهل العلم إنه محذوف، المعنى ولو رأيت المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت منظرا عظيما ينم عن ذلة عظيمة وعن انكسار عظيم حل بهم، فقد حل بهم من الذل والانكسار ما حل. فإذا رأيتهم وهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت شيئا مخوفا، لرأيت شيئا محزنا. ومثل هذا التقدير متكرر في الكتاب العزيز، مثل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي لو رأيت أهل الإجرام، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لو رأيت أهل الكفر وأهل الإجرام حال الاحتضار والملائكة يضربونهم لرأيت منظرا لم تر مثله، منظرا بشعا مخوفا ونحوه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أي لرأيت منظرا مرعبا. وكذلك قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار، وهم على حافة النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي لرأيت منظرا أيضا مرعبا. فكل هذه فيها تقديرات محذوفة، وحذفها دال على عظمة المرئي، فمن شدته وهول مطلعه لم يوصف من عظيم شدته. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا، أي هم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، في الدنيا ما كنا نسمع ولا نبصر، أي ما نسمع الحق ولا نرى الحق، فالآن أبصرنا حقيقة ما يقال لنا، وسمعنا حقيقة ما نذكر به في الدنيا، ما كنا نذكر به في الدنيا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون. موقنون بما ذكر مصدقون له هكذا يعترفون يوم القيامة. لقد يحتاج قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا إلى جمع بينه وبين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فما وجه الجمع بين قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا وعلى غراره في المعنى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم أما أشد بصرهم يوم يأتوننا ونحوه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كيف الجمع بين هذا كله وبين قول الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟ فلأهل العلم جزاك الله خير اتجاهان في التأويل. الاتجاه الأول أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، أحيانا يكونون عميانا أحيانا يبصروا. والوجه الثاني أن يقال إن أنهم إذا سمعوا أو رأوا ما يسيئهم ورأوا ما يسيئهم، فتكون رؤيتهم لشدة تعذيبهم. أحيانا أنت ترى منظرا تتمنى أنك لم تراه فهم يرون إذ يرون لتجديد العذاب عليهم والعياذ بالله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ردنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا، إنا موقنون مصدقون ومقرون ومعترفون بصحة كل ما قلته لنا. هنا لم يذكر جواب، هل ردوا أو أجيب أنهم سيردوا أم لا، لكن في آيات أخر تبين أنهم لا يرجعون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقد قال تعالى مبينا سبب عدم إرجاعهم إلى الدنيا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فذا من أسباب عدم رجوعهم إلى الدنيا، قضى الله ذلك، ثم أيضا أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فسبحان الله، شخص يرى النار بعينيه ويهدد أن يقذف فيها ويراها يحطم بعضها بعضا ويرى أقواما يعذبون فيها، ومع ذلك لو رجع إلى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه من الكفر. فأي قلوب من هذه القلوب يعلمها ربنا وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. ثم قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالهدى من الله، ولو أراد الله لهدى الناس جميعا كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالهادي هو الله، والشخص لا يملك لنفسه شيئا، فلزمنا أن نسأل الله الثبات، ولزمنا ألا نأمن مكر الله إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيلزمنا الدعاء دوما بالثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقد قال تعالى أيضا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون. ولو شاء كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، حق القول مني، قيل حق القول الذي قد سبق منه سبحانه، فقد قضى قضاء وقضاؤه لا يرد، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قضى الله ذلك وقدر الله ذلك، أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا القضاء لا ينخرم، وقد قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط، أي قد كفاني قد كفاني وعزتك يا ربي. ولكن حق القول مني. هذه الآية من آيات القدر تفيد أن الله كتب ذلك وقدر ذلك وقال ذلك. وقد قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقناهم لها. قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لهم إذا دخلوها: فذوقوا عذابها بما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان هنا بمعنى الترك، فإن النسيان يأتي أحيانا بمعنى الذهول، غياب العقل عن الشيء، وهذا لا يؤاخذ فاعله لأنه يرد على البشر كلهم: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها، فقال: إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر. فالنسيان الذي هو بمعنى ذهول العقل عن الشيء، غيابه عن الشيء، ليس هو المقصود ها هنا، إنما المقصود ها هنا الترك، نحو قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تترك، لأن ربنا لا ينسى. قال تعالى: فاليوم ننساهم. هل الله ينسى؟ لا ينسى، لكن هنا النسيان بمعنى الترك، كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم في العذاب مهملين كما تركوا العمل للآخرة. قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد، أي عذاب الدوام الذي لا ينقطع ولا ينتهي، بما كنتم تعملون، أي بسبب سيء عملكم. إنما يؤمن بآياتنا الإيمان الكامل، كذا قيل وقيل أصل الإيمان، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، سجود على حقيقته، سجود يحمل معنى التواضع والانكسار والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهذه الآية إحدى السجدات التي يسجد، إحدى الآيات التي يسجد عند تلاوتها، يسجد عند تلاوتها. ولنطبق شيئا مهجورا من السنن، فإن عمر تلا آية سورة النحل وكان يخطب، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد أهل المسجد كلهم. فلما كانت الجمعة المقبلة تلاها ولم ينزل ولم يسجد، فقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، فلنختار الأحسن إذن ونسجد لربنا سبحانه وتعالى. وهنا مبحث يتعلق بسجود القرآن، إذ هذا الموطن من الكتاب العزيز من أمثل المواطن التي تساق عندها أحكام سجود التلاوة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن الآيات التي وردت فيها نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سجد فيها بأسانيد الصحاح 4 آيات. الآية الأولى هذه الآية، والآية الثانية من سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والآية الثالثة آية الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والآية الرابعة آية العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد، هو موضع خامس. قال ابن عباس: نبيكم ممن أمر، أو داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، وممن أمرنا بالاقتداء به. داود خر راكعا أي سجدا وأناب. فهذه المواطن. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين 15 آية من آيات السجدة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنده ضعيف. الحديث الذي فيه أن النبي سجد في 15 موطنا حديث ضعيف الإسناد، لكن إن عقد الإجماع على ما يقارب 15 موطنا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أواخر سورة الأعراف، الآية التي في آخر سورة الأعراف، ومنها آخر الآيات الأواخر من سورة أيضا الإسراء، وإحدى آيات سورة الحج، الحج في موطنان للسجدة، وقبلها مريم أيضا، وسجدة فصلت مبسوطة في مواطنها، وسجدة النحل كذلك فتنة تنبيه عليها عدة مواطن. انعقد الإجماع على كثير منها، ونقل الإجماع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار والبيهقي وغيرهم. والحكم في سجود التلاوة كما سبق: من سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ومن الذي يشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، سجد عندما تلا آية سورة النجم في مكة، وترك السجود فيها في المدينة، ترك السجود فيها مدينة، من حديث زيد ابن أرقم أو زيد بن ثابت عفوا. فهذا عن حكم سجود التلاوة. وماذا يقال في سجود التلاوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت شيء صريح في الذي يقال في سجود التلاوة. وقد ذكر بعض أهل العلم أقوالا، فينقل عن نقل عن الشافعي رحمه الله أنه تأول القرآن وكان يستحب أن يقول ساجد التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الآية جاءت بهذا: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ومن العلماء من يذكر أشياء أخر، لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ثم شيء ثابت يخص سجود التلاوة، إنما الأظهر أنها سجدة يقال فيها ما يقال في سائر السجدات، ويدعى فيها بما يدعى في سائر السجدات. هنا قال تعالى: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. قيل: مزجوا التسبيح بالحمد. قيل: يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن النبي لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا. ومن الأحكام: هل يشترط لها أعني لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة وتكبير واتجاه للقبلة رحمك الله أو لا يشترط ذلك. الجمهور على اشتراط ذلك أنك تتوجه للقبلة تكون على وضوء وتتوجه للقبلة وتكبر أيضا عند النزول لها. ومن العلماء من خالف في ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا آية النجم سجد وسجد كل المسلمين الذين معه وكل المشركين باستثناء رجل ضخم نال الشرك ما استطاع السجود لضخامته فأخذ كفة من الحصباء فسجد عليه. قال ويبعد أن يكون المسلمون كلهم على وضوء الذي حجة للقائلين بأننا غير ملزمين بالقيد الذي ذكره البعض من ناحية الوضوء. هذا. وإذا عجزت عن سجود التلاوة لعلة ماذا أصنع؟ هل هناك ذكر يقال مكانها؟ ليس ثم ذكر يقال مكانها. والذي يظهر والعلم عند الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لشخص لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قلنا هذا قد ينسحب أيضا على سجود التلاوة. يعني إذا كنت في مواصلة وأنا أقرأ قرآن أو سمعت آية فيها سجدة وعجزت عن السجود لي أن أسجد إيماء قياسا على الصلاة التي هي أعظم من السجود استقلالا والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا. وقد ورد عن ابن مسعود أو عن غيره أنه سمع قارئا يقرأ فمر بآية السجدة فقال أنت إمامنا إذا سجدت سجدنا وإذا لم تسجد لم نسجد. ويشهد له في المعنى أثر عمر الذي تقدم ذكره والله أعلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بسجود القرآن يأتي أمر أو حكم متعلق بسجدة صورة السجدة على وجه الخصوص. هل ثبت أن النبي عفوا أنا أتراجع عن شيء ذكرته آنفا هل ثبت أن النبي سجد بها داخل الصلاة أم لم يثبت؟ المشهور أننا في صلاة الفجر في الجمعة نصلي ونسجد. قال ابن حجر رحمه الله أنا أرجع بس السند يعوزني إلى سجود الرسول فيها فأرجع عما ذكرته من أنها خمسة مواضع هي أربعة مواضع التي ثبت السند لدي فيها. أعتذر عما سبق. سجدة صاد، سجدة النجم، سجدة العلق، سجدة الانشقاق. سجدة صورة السجدة فيها التفصيل الآتي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أجمعوا على السجود فيها خارج الصلاة، هذا لم نكن في صلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة. يستطرد قائلا ما حاصله، وقد ورد في ذلك أي في السجود فيها داخل الصلاة حديثان. ذكر أن أحدهما عند الآجري تقريبا ذكر سندين وبين ضعفهما في الفتح، وهو كما قال أن السندين ضعيفان. هل يزجد فيها لما اختاره بعض العلم من مشروعات السجود فيها، لأن الإجماع انعقد خارج الصلاة والاختلاف إنما حدث داخل الصلاة؟ قال بالجواز عدد، فإن عمل به أحد فله ذلك، والله أعلم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قد كان أهل الكفر يستكبرون عن السجود لله. ويروى أن أبا طالب لما أمر بالسجود وذكره ابن علي رضي الله عنه بذلك قال: لا تعلوني استي، لا تعلوني. وضحك علي رضي الله تعالى عنه من والده بسبب هذا الكلام، يعني كان يأبى أن يسجد، وغيره من أهل الكفر والعياذ بالله استكبروا عن السجود لخالقهم جل وعلا. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. استحبوا قدر الاستطاعة أن يستحضر الشخص البكاء عند سجود التلاوة، لأن الله قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. وإذا رأيت القلب جامدا منك قاسيا فابحث عن أسباب لتليينه، والتي من أعظمها كثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار والبعد عن اللغو والبعد عن ظلم العباد وحفظ اللسان وسؤال الله أن يرقق قلبك، والتعوذ بالله من عين لا تدمع. قال تعالى: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا شأنهم. وقبل أن أنتقل، إذا كان لأحد سؤال لم نتعرض للإجابة عليه في شأن سجود التلاوة فليطلع. قال ابن حجر: أجمعوا على السجود فيها خارج الصلاة واختلفوا داخل الصلاة. وقد ورد حديثان فيهما مشروعية السجود فيها داخل الصلاة، لكن في سندهما ضعف. هل نكبر عند الهوي وعند القيام من سجود التلاوة؟ العمل بالعمومات، وقد ورد حديث ضعيف في المسألة بخصوصها، لكن كان من شأن النبي التكبير عند كل خفض ورفع، والله أعلم. قلت: إذا اخترت الرأي القائل بجواز السجود عن غير وضوء سجدت، وإن اخترت الرأي الآخر فلك أن لا تسجد السجود ليس بواجب. لا، عند القيام من السجود لا تقرأ البسملة، إنما تواصل تلاوة. نعم، نفس حكم السجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة على الاستحباب. نعم، يعني أحيانا تختم الآية بسجدة، مثل قول الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، وتقرأ السورة التي بعدها. فإذا سجدت هل تقوم قائما وبعدها تركع أو تقرأ آيات بعدها؟ أنت بالخيار، بس القصد ألا تحدث تلبيسا على العباد. نعم، إذا كنت أصلي جالسا لعلة أو كنت أتلو وأنا جالس، هل يشترط القيام ولا يشترط؟ نعم، الخلاف قائم فيه. ما قلت ذكرناه عرضا، لو كان منتبعا قلت من العلماء وهم الجمهور من اشترطوا لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من تكبير أو وضوء أو ستر العورة أو توجه للقبلة أو غير ذلك، ومن العلماء من قال بالانفصال. نعم، ثبت عن أبي هريرة أنه قال في سجدة قراءة يوم الجمعة لأسجدن بها ما دمت حيا، إن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم لم أقف عند مسلم، إن رأيت رسول الله يسجد بها في الصلاة ليس عند مسلم، ليس عند مسلم، إن رأيت النبي يسجد بها في الصلاة ليس عند مسلم، تعني صورة السجدة، اخرجها اخرجها حتى تثبت مدعاك. فأقول بالله التوفيق، أمر أو مسألة ذات أهمية، وإن خالفنا فيها بعض الإخوة لكن المبتغى إن شاء الله وجه الله. أحيانا في بعض القرى، بعض القرى أو بعض المدن، الإمام يأتي يصلي بالناس الفجر، فجر الجمعة، والسنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، فيعجز الإمام أو يخشى على من ورائه من ضعفهم أو من إحداثهم مشاكل للإطالة، فيقتصر على بعض الآيات من سورة السجدة التي فيها السجدة، وبعض الآيات من سورة الإنسان التي في بعض الآيات من سورة الإنسان، فيقوم بعض الإخوة ويقول هذه بدعة. فلماذا بدعة؟ يقول لازم تقرأ السورة كلها. فجواب الإمام، أنا لا أستطيع أن أقرأ السورة كلها، وإن استطعت أنا فمن خلفي لا يطيقون، فاتقيت الله ما استطعت، وليس في المسألة أمر أو نهي، بل النبي قال لو كان ثم أمر، فلو كان ثم أمر فالنبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذا أيضا ليس فيه أمر. فأنا أحب سنة الرسول عليه السلام، ولكني لا أطيقها بتمامها في هذا الموطن، والله قال فاقرأوا ما تيسر منه، فهل علي عتب؟ نقول له ليس عليك عتب، ليس عليك عتب. وإن تشدد بعض الإخوة في ذلك فلا وجه لتشددهم، إلا أننا نقول له لا تجعل ذلك وردا ثابتا في كل صلاة، إنما أحيانا نفعل أحيانا لا تفعل، لكن كتبديع أو تضليل نعوذ بالله من ذلك. لم يثبت، إنما ورد في السفر، ورد في السفر. أرجع أو عفوا أراجع المسألة، أراجعها إن شاء الله. بس خلاص أنا مش في موضوع، لست في القراءة في صلاة فجر الجمعة، إنما أنا الآن في ماذا؟ سورة السجدة الآن. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه بعض الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة، إذا كان لأحد أي سؤال في الباب فليتفضل بطرحه قبل أن ننتقل في نفس بابنا. ليس هناك بعدها سلام، لم يثبت. أنا قلت ضعيف، قلت في حديث بخصوصها ضعيف، ولكن عمومات أخر في صلاته أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع بس. نعم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره في السجود بصفة عامة لا يخص بسجود التلاوة، وقد ورد من حديث علي في صلاة الليل. نعم في خارج الصلاة تكبر، احنا قلنا في رفع اليدين ما تعرضنا لرفع اليدين، ما تعرضنا لرفع اليدين. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التجافي معناه ماذا؟ الابتعاد، من معنيه الابتعاد. كان رسول الله يجافي عن جنبيه في الصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون من مكان النوم، يقومون من مكان نومهم ومن مضاجعهم. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا مما عندهم من العذاب، وطمعا فيما عنده من الثواب وفسيح الجنان. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يدعو ربه خوفا وطمعا. ذهب بعض المتصوفة والمتفلسفة من المتصوفة، بل الذين شذوا وأخطأوا خطأ بينا، ومنهم ناس عرفوا بالتفسير في أزمان قريبة، إلى أن الذي يعبد ربه خوفا من ناره وطمعا في جنته يكون قد أشرك، لأنه خاف من غير الله، خاف من النار، ورجى غير الله فقد رأى. كلام غريب عجيب يصدر من هؤلاء. وأهل الإيمان هنا يدعون ربهم خوفا، خوفا من عذاب وطمعا في ثواب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالنصوص ترد هذا القائل. قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا تحرم نفسك يا عبد الله من ذلك، لا تحرم نفسك من ذلك، من دعاء ربك خوفا وطمعا. قم من الليل ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله خوفا وطمعا، فتعاوذ بالله من ناره واسأله جنته. سؤال الذليل المنكسر، لا سؤال المستغني الذي لا يفقه ما يقول. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فنفعهم متعدي، فهم يصلحون أنفسهم ويزكونها بصلاتهم وبدعائهم وقيامهم الليل، ومع ذلك نفعهم واصل للعباد. مما رزقناهم ينفقون، يعطي هذا ويمنح ذاك، ففي نفسه صالح ونفعه أيضا واصل لماذا؟ للعباد. هذا يختلف عن شخص في نفسه فاسد وشره مصدر للعباد، شره مصدر للعباد. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ينبغي أن يذكر عندها بشيء من فضل صلاة الليل. فصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وقد قال تعالى لنبيه في أول ما نزل، أوائل ما نزل من القرآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي سنة هو وأصحابه امتثالا للأمر حتى تفطرت أقدامهم وتشققت من طول القيام إلى أن نزل التخفيف. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار يعلم مقاديرها. علم أن لن تحصوا لن تستطيعوا تقدير الليل والنهار، لم يكن عندهم ساعات، فتاب عليكم، رجع عليكم بالتخفيف بعد أن كان أمرا أصبح نافلة الآيات. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ففي خضم هذه الفتن أيها الإخوة يلزمنا لمريد السلامة والنجاة أن نقوم من الليل ندعو ربنا أن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة بأمر الله يتلون آيات الله أناء الليل أي ساعات الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا ابن عمر قصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. وكما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا يعني ناشئة الليل، الصلاة في ساعات الليل أشد موافقة تواطؤا، القلب يتفق مع اللسان مع التفكير فيما يتلى من الآيات، وأقوى مقيلا. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي من النعيم جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما فكر فيه بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما معنى قرة أعين؟ قرة العين الشيء الذي تستقر به العين، الشيء الذي تستقر به العين فلا تنظر إلى ما سواه. فبأنك متزوج بزوجة حسناء، كلما نظرت إلى امرأة في الشارع وجدتها دميمة فاستقرت عينك بزوجتك، رزقت بأولاد صالحين وطيبين وعقلاء وسامعين مطيعين، كلما نظرت إلى أولاد آخرين ونظرت إلى أبنائك استقرت عينك. فقرة العين ما تستقر به العين، ما تستقر به العين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تستقر به الأعين فلا تمتد هنا وهنا جزاء بما كانوا يعملون. يلزم الجمع بين هذا وبين قوله تعالى أو بين قوله عليه الصلاة والسلام عفوا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكيف الجمع بينها وبين جزاء بما كانوا يعملون؟ فوجه الجمع كما قال بعض العلماء أن دخول الجنة الأولي برحمة الله والترقي في درجاتها سببه الأعمال، كما في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. الخلاف قائم فيها. أخوكم يذكركم بصيام يوم تاسوعاء وعاشوراء يومي الأحد والاثنين إن شاء الله، أعاننا الله وإياكم على ذلك. ما حكم شاب يعمل بإحدى الفنادق ويوجد بالفندق الخمر مع العلم أنه لا يشربها ولا يحملها، ولكن يعمل في شيء آخر؟ لا إثم عليه إذا لم يكن يقترب من الخمر بيعا أو شراء أو حملا أو غير ذلك. شاب أفطر في رمضان عدة أعوام ثم تاب، ماذا يفعل؟ يعيد الأيام التي أفطرها. الصف الثاني من الصلاة من أين يبدأ؟ يبدأ من خلف الإمام. يقولون نرجو الدعاء لفضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد لأنه في غرفة الإنعاش، أسأل الله أن يكشف عنه كل كرب وعن مرضى المسلمين. هل قول الإمام الشافعي سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وأنه يتلى في سجود التلاوة مقيد بسجدة الصلاة فقط؟ لا، هو بصفة عامة. رجل فكر في زوجته وهو صائم يوم الاثنين ثم أنزل المني، أفطر هذا الشخص. هناك أحاديث ضعيف. طيب، هل الأشعار هم أهل السنة؟ لا، أهل بدعة، أهل بدعة فيما ذهبوا إليه من التأويلات المخالفة لظواهر الآيات كما بين ذلك في محله. سلع القوات المسلحة المعروضة بضمان مرتبات أفرادها بفائدة 10% كل سنة، هل حلال حرام؟ حلف شخص بالله العظيم إن لم تفعل المرأة شيئا ما فما فعلت؟ يعني إذا قال لزوجته، إذا كان شيئا يملكه وعقد اليمين عليه ولم ينفذه وهو يملكه عليه كفارة، إذا كان لا يملكه لا شيء عليه. أخت صيدلانية، هم يقسمون العمل بينهم بإذن المدير، فكل واحد يأتي يومين ويعمل شغل الباقين والمدير موافق ولا يتضرر أحد من المسلمين بذلك، لا بأس إذا وافق المدير، لا بأس إذا وافق المدير بقيد ألا يتضرر العمل ولا يتضرر المسلمون. امرأة عاهدت الله عهدا ثم لم تستطع الوفاء به، كفارة العهد كفارة يمين. يقول هو طالب في المرحلة الجامعية ويريد أن يطلب العلم، ما يدري من أين يبدأ وكيف يبدأ. احفظ القرآن واقرأ كثيرا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واقرأ في كتب التوحيد التي صححت وخدمت من ناحية الأسانيد، وأنصحك أيضا بكتاب رياض الصالحين مع شرحه، وأقرأ كتبا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يجب عليك من العبادات أولا كجرعة أولى، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.